بسم الله الرحمن الرحيم. قال الشارح رحمه الله: وقد قال صلى الله عليه وسلم: افترغت اليهود على 71 فرقة، وافترغت النصارى على 72 فرقة، وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة، كلها في النار إلا واحدة. قالوا: قال الشارح رحمه الله: قوله التي عليها خاتمه شبه هذه الوصية بوصية كتبت فختمت، أي فلم تتغير ولم تتبدل. أراد أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يزل يدعو الأمة من حين بعثه الله تعالى إلى أن توفاه صلوات الله وسلامه عليه، إلى ما تضمنته هذه الآيات المحكمات أمرا ونهيا، كما قال تعالى عن خليله عليه السلام إذ قال له ربه أسلم، قال أسلمت لرب العالمين. ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب: يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. قوله: وعن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال: كنت رديف النبي صلى الله عليه وسلم على حمار، فقال لي: يا معاذ، أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ فساقه المصنف رحمه الله تعالى هنا لتضمنه معنى الآيات التي تقدمت، وذلك قوله: حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. قال العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى: حق الإله عبادة بالأمر لا بهوى النفوس، فذاك للشيطان من غير إشراك به شيئا، هما سبب النجاة، فحبذ السببان. لم ينج من قضب الإله وناره إلا الذي قامت به الأصلان، والناس بعد فمشرك بإلهه أو ذو ابتداع أو له الوصفان. وحق العباد على الله أن لا يعذب من لا يشرك به شيئا. ليس على الله حق واجب بالعقل كما تزعم المعتزلة، لكن هو سبحانه أحق ذلك على نفسه تفضلا وإحسانا على الموحدين المخلصين الذين لم يلتفتوا في إرادتهم ومهماتهم ورغباتهم ورهباتهم إلى أحد سواه، ولم يتقربوا بما يقولونه ويعملونه من الطاعات إلا إليه وحده، والله أعلم. الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، وبعد. يقول الشارح رحمه الله تعالى: قوله التي عليها خاتمه. من أراد أن ينظر إلى وصية محمد صلى الله عليه وسلم التي عليها خاتمه فليقرأ إلى آخره. شبه رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو شبه ابن مسعود على الأصح أو على الصحيح، شبه هذه الوصية بوصية كتبت فختمت، أي فلم تتغير ولم تتبدل، لم يدخلها النسخ، بقيت الوصية كما كانت لأنها مختومة. أراد أن النبي صلى الله عليه وسلم أراد ابن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يزل يدعو الأمة من حين بعثه الله تعالى إلى أن توفاه الله صلوات الله وسلامه عليه، إلى ما تضمنته هذه الآيات المحكمات أمرا ونهيا. الآيات تضمنت النهي عن الإشراك والإحسان إلى الوالدين، والنهي عن قتل الأولاد خشية إملاق، والنهي عن قتل النفس المحرمة، وقربان الفواحش ما ظهر منها وما بطن إلى آخره. هذه الأمور كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو إليها منذ أن بعثه الله سبحانه وتعالى إلى أن توفاه الله، أي بقيت كما كانت ومعمول بها بين المسلمين إلى يومنا هذا، إلى أن يرفع الله هذا الكتاب من المصاحف والصدور. كما قال تعالى عن خليله عليه السلام: إذا أطلق الخليل كما نعلم هو إبراهيم، وإن كان النبي صلى الله عليه وسلم خليله أيضا هو الخليل الثاني. إذ قال له ربه أسلم، قال: أسلمت لرب العالمين. ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب: يا بني، أي يا بنين لي، إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. مسلمون منقادون. وقد تقدم بيان حقيقة الإسلام: إخلاص العبادة لله تعالى. قوله: وأن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال: كنت رديف النبي صلى الله عليه وسلم على حمار، فقال لي: يا معاذ، أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ أسلوب يوجهه المعلم الناصح ليثير انتباه الطالب، يناديه باسمه وهو جالس خلفه، ثم يوجه إليه هذا السؤال، لا ليجيب على السؤال ولكن لينتبه للجواب. يقول الشارح رحمه الله تعالى: فساقه المصنف، أي هذا الحديث رحمه الله تعالى هنا، لتضمنه معنى الآيات التي تقدمت، وذلك قوله: حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. وهذا معنى لا إله إلا الله، ومعنى الآيات التي تقدمت كلها في هذا المعنى. قال العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى: حق الإله عبادة بالأمر، عبادة بالأمر إشارة إلى الاتباع، والعبادة إنما تقبل إذا كانت بالاتباع، أي باتباع السنة. حق الإله عبادة بالأمر لا بهوى النفوس فذاك للشيطان، الذي يعبد الله بالهوى وبالتقليد وبغير علم، تلك عبادة الشيطان، فيها حظ الشيطان، الشيطان يفرح بتلك العبادة لأنها ليست على السنة وغير مقبولة، من غير إشراك به شيئا، هما سبب النجاة، فحبذا السببان. العبادة بالأمر وعدم الإشراك هما سبب النجاة، فحبذا السببان. النجاة يتوقف على إخلاص العبادة لله تعالى، وأن يكون العمل موافقا لهديه صلى الله عليه وسلم. لم ينجو من غضب الإله وناره إلا الذي قامت به الأصلان. لماذا قامت؟ هل عندكم نسخة غير هذه النسخة؟ أو لماذا التأنيث يا شباب؟ أين طلاب كلية اللغة؟ لم ينجو من غضب الإله وناره إلا الذي قام به الأصلان. لماذا لا يكون هكذا؟ لماذا التأنيث؟ ها؟ لا، الفاعل أصلان، الفاعل الأصلان، قام به الأصلان، قامت به الأصلان، أنثت أو ذكرت، الفاعل هو الأصلان. ابحث، راجعوا شروح النونية. من يأتي بالجواب غدا؟ طيب. والناس بعد فمشرك بإلهه، أو ذي ابتداع أو له الوصفان. والناس لا تخرج من هذه الأقسام في الغالب الكثير. مشرك بإلهه، الناس الذين لم يتبعوا السنة. والناس بعد فمشرك بإلهه، أو ذي ابتداع، الذي يعبد الله سبحانه وتعالى بطريقة المبتدعة، أو له الوصفان، يجمع بين الابتداع وبين الإشراك. الناس المراد بالناس هنا الناس المعهودون، ليست للجنس، للعهد الذين تحدث عنهم. الناس المعهودون المخالفون لهديه عليه الصلاة والسلام. ثم قال الشارح: وحق العباد على الله، أولا حق الله على عباده أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، هذا معلوم. وحق العباد على الله أن لا يعذب من لا يشرك به شيئا. الفرق بين الحقين: حق الله تعالى على العباد يجب القيام به، وعدم القيام به يعتبر ظلما وشركا. وأما حق العباد على الله فحق تفضل وإحسان، وليس بمحتم، إذ لا يوجد من يلزم رب العالمين سبحانه وتعالى، لأن معنى الوجوب الإلزام. الله ألزم عباده بأن يوحدوه ويتبعوا نبيه، لكن من الذي يلزم رب العالمين؟ لا أحد. لذلك يحفظ شبابنا هذين البيتين: وليس للعباد حق واجب عليه ولا سعي لديه ضائع، إن عذبوا فبعدله أو نعموا فبفضله وهو الكريم الواسع. هذان البيتان يمثلان عقيدة أهل السنة والجماعة في هذا الباب، ويردان على المعتزلة الذين يرون يجب على الله تعالى أن يفعل الأصلح فالأصلح للعباد، وهي من المسائل التي خالف فيها أبو الحسن الأشعري شيخه أبو علي الجبائي، فتاب بسبب ذلك من الاعتزال وانتقل إلى الكلابية، هي كلابية وليست أشعرية في الأصل، إلى الكلابية. إلا أن أبا الحسن لشهرته وكونه عاش في الاعتزال فترة طويلة واشتهر بين الناس، ولعلو نسبه لأنه ينتسب إلى أبي موسى الأشعري، غلب صيته على شيخه فسميت العقيدة العقيدة الأشعرية، وهي عقيدة كلابية. العقيدة الأشعرية الكلابية هي التي عليها جمهور الأشاعر اليوم، هي هذه، وهي التي في الفترة الثانية أو في الطور الثاني من أطوار أبي الحسن عندما كان معتزليا ثم تاب كما أشرنا، فبقي حائرا يبحث عن الحق، يشبه حاله حال سلمان الفارسي الذي فارق المجوسية ليبحث عن الحق، فعكف عند المسيحيين فترة من الزمن، رأى إنهم أحسن حالا من المجوس، ولكن لم يزل يبحث عن ضالته إلى أن وجدها هنا في المدينة، محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. كذلك أبو الحسن ترك الاعتزال يبحث عن الحق، فرأى الكلابية أحسن حالا من الاعتزال، فعكف فترة من الزمن، وأخيرا انضم إلى ركب السلف الصالح، فأثبت ذلك المؤرخون الثقات، ولا يلتفت إلى من ينكر رجوع أبي الحسن، بعد أن أثبت المؤرخون الحفاظ كالحافظ ابن حجر وابن خلكان وغيرهما، أثبتوا له هذه الأطوار الثلاثة. والعقيدة المنتشرة اليوم بين الأشاعرة هي في الفترة الثانية، فترة الكلابية، فليعلم ذلك. فالله سبحانه وتعالى لا يجب عليه شيء، وإن أحسن وأنعم وأكرم وهدى فضل منه سبحانه، وإن عذب أو أمسك التوفيق عن بعض عباده وأضلهم ذلك عدل منه، وله الحكمة في الأمرين، لا يسأل عما يفعل. ولا ينبغي للعباد أن يحاولوا أن يحيطوا بسر القدر، وهذه المعاني كون الله سبحانه وتعالى يهدي من يشاء ويضل من يشاء ويوفق من يشاء ويخذل من يشاء، هذا يسمى سر القدر. القدر سر الله فلا نكشفه، هكذا يقول علي بن أبي طالب وغيره. القدر، البحث في القدر والتدقيق لتدرك لماذا فعل، لماذا أحيا، ولماذا أمات، ولماذا أفقر، ولماذا أغنى، ولماذا ولماذا، هذا يؤدي إلى الهلاك إن لم يدركه الله سبحانه وتعالى، يدرك الإنسان إلى الهلاك الأبدي. يشبه هذا، وإن كان هذا أخطر، حقائق الصفات. لو أنك سرت تبحث كيف سمعه، كيف بصره، كيف علمه، كيف استواؤه، كيف نزوله، كيف يأتي، هل عندما يأتي يخلو منه العرش أم لا، لو بحثت هذا كذلك تهلك. إذا ما النجاة؟ التسليم. من أراد النجاة سلم لله ولرسوله عليه الصلاة والسلام. لا تثبت قدم الإسلام إلا على ظهر الاستسلام، الاستسلام لله ولرسوله عليه الصلاة والسلام، وتصديق خبر الله وخبر رسوله عليه الصلاة والسلام. وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. كون الإنسان يحاول، الإنسان الضعيف يحاول أن يحيط بالله تعالى، بأفعاله، بقضائه وقدره، بأسمائه وصفاته وحقيقة ذاته، محاولة فاشلة. حتى عقلا لا ينبغي أن يحاول الإنسان هذه المحاولة. هذه الاستنتاجات التي يستنتجها الشيخ رحمه الله تعالى نتركها لشبابنا فيما بينهم يجتمعوا عليها فيقرأوا. عفوا، أجل بقي شيء في الدرس. عفوا. وحق العباد على الله ألا يعذب من لا يشرك به شيئا، ليس على الله حق واجب بالعقل كما تزعم المعتزلة، لكن هو سبحانه أحق ذلك على نفسه تفضلا وإحسانا. للموحدين المخلصين الذين لم يلتفتوا في إراداتهم ومهماتهم ورغباتهم ورهباتهم إلى أحد سواه، ولم يتقربوا بما يقولون ويفعلون من الطاعات إلا إليه وحده وعلى ضوء منهاج رسول الله صلى الله عليه وسلم، هؤلاء الله جعل له على نفسه حقا ألا يعذبهم، ألا يعذبهم. لكن من مات منهم، وهم كذلك ليسوا بمعصومين، وهم بهذه الصفة ليسوا بمعصومين، هفى منهم بعضهم هفوة ومات قبل أن يتوب. ليس المؤمن أو المسلم ذلك الذي لا يعصي، المسلم من إذا أحسن سرته حسناته، وإذا أساء أساءته سيئاته. ليس المؤمن أو المسلم الإنسان المعصوم بعد الأنبياء، لا، هؤلاء المتقون الموحدون المخلصون إن هفوا هفوة وارتكب منهم بعضهم كبيرة، وهذا حاصل إذا وقع مثل هذا في أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام، هفى بعضهم شرب الخمر كما نعلم في قصة عبد الله الملقب بالحمار، رجل يحب رسول الله صلى الله عليه وسلم محبة صادقة لا يفارق مجلسه من شدة حبه للنبي عليه الصلاة والسلام، أحيانا ننكت له نكت، جاب له ذات مرة عكة قال له: يا رسول الله هذه هدية عسل أو سمي، فأخذ النبي يقبل الهدية، رجع اليوم الثاني قال: يا رسول الله أعطيني الثمن، يا عبد الله ما قلت هدية؟ قال: هدية صحيح لكن ما عندي ثمن، ما عندي شيء. فضحك النبي عليه الصلاة والسلام فأعطاه. هذا الرجل شرب الخمر فجلد، ثم شرب فجلد، ثم شرب فجلد. قال بعض الحاضرين من الصحابة: لعنه الله، ما أكثر ما يؤتى به إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام وهو سكران. انتبه لجواب النبي عليه الصلاة والسلام، قال: لا تلعنوا فإنه يحب الله ورسوله. أريد أن أقول إن هؤلاء المخلصون الموحدون المخلصون ليس معنى ذلك يصل بهذا التوحيد بها وبهذا الإخلاص إلى درجة العصمة. قد يرتكب بعضهم كبيرة، إن تاب تاب الله عليه، إن مات على ذلك فأمره إلى الله، لكن لا يعذبهم عذاب الكفار. إن أسعفهم الله سبحانه وتعالى بشفاعة الشافعين فسلموا من الدخول، هذا متوقع عملا بقوله عليه الصلاة والسلام: شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي، وهم أسعد الناس بالشفاعة. سئل رسول الله عليه الصلاة والسلام: من أسعد الناس بشفاعتك يا رسول الله؟ من السائل؟ أبو هريرة. علق النبي عليه الصلاة والسلام على هذا السؤال العظيم قبل أن يجيب عليه، قال: يا أبا هريرة، هكذا كنت أظن لا يسألني هذا السؤال أحد قبلك، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. ثم قال: أسعد الناس بشفاعتي يوم القيامة من قال لا إله إلا الله مخلصا من قلبه. لا تخافوا من هذه الإشارة، أشيروا، قد أشار النبي عليه الصلاة والسلام، لا تخافوا من الأشاعرة، انتبهوا، خلوكم ثابتين على عقيدتكم، لا تبالوا ولا تجاملوا. أي هؤلاء الموحدون قد يموت أحدهم يحتمل على الكبيرة، ولكنه قد يسعف بهذه الشفاعة العظيمة، وقد لا يسعف فيدخل النار، لكن لا يعذب عذاب الكفار، عذابه عذاب التطهير. النار تطهر العصاة ليخرجوا بعد ذلك كما ثبت في السنة، فيلقون في نهر الحياة فينبتون كما ينبت البقل ثم يدخلون الجنة. هذا مآل من مات على التوحيد كائنا من كان. ولا يجوز اعتقاد أن أصحاب الكبائر من أهل النار، بل لا يجوز الشهادة على أحد بالنار إلا من شهد عليه النبي عليه الصلاة والسلام، كما لا يجوز أن يشهد لأحد بالجنة إلا من شهد له النبي عليه الصلاة والسلام. فما بال الذين يعكسون، يشهد النبي عليه الصلاة والسلام لأبي بكر وعمر في الجنة، أبو بكر في الجنة وعمر في الجنة، يأتي المتطفل يقول: هما سنمي أهل النار. الله المستعان، أين الإيمان بالنبي عليه الصلاة والسلام؟ هذا هو السر في تكفير أهل السنة الروافض، لأنهم كذبوا رسول الله عليه الصلاة والسلام في مواقف كثيرة. وبعد، المسائل يجتمع طلاب العلم عليها ويستنتجون ويردون كل سؤال إلى النصوص التي تقدمت، وما أشكل يسألون، فنحن نسير. بسم الله. باب فضل التوحيد وما يكفر من الذنوب.

ويجوز أن تكون موصولة اسم موصول، والاسم الموصول كما أن ما المصدرية تفيد العموم، واسم الموصول كذلك من صيغ العموم. واسم الموصول يحتاج إلى أعيد، يقول الشيخ: ويجوز أن تكون موصولة والأعد محذوف، أي والذي تأتي بالذي بدل ما. باب فضل التوحيد والذي يكفره، هذا الضمير تقدره لأنه أعد يعود للاسم الموصول. الاسم الموصول لا بد له من جملة الصلة والأعد. الجملة التي بعد الذي تسمى جملة الصلة، والضمير أعد. والذي يكفره من الذنوب، هذا تحليل وإعراب للترجمة من الشيخ. وهذا الشيخ وغيره، الإمام وأولاده وأحفاده، متمكنون ودارسون اللغة العربية، وينبغي للدعاء دراسة فروع اللغة العربية. قد يكون الحق معك، تصطدم مع خصم أقوى منك في فروع اللغة العربية فيضحك عليك فيغلبك، كما فعل الزمخشري. الزمخشري فحل من فحول اللغة العربية، يلعب بالنحو وباللغة فيحرف فيؤول كما يشاء، لأنه مغرور بعلمه في فروع اللغة العربية. وإلا فهو يعلم أن تأويلاته تخالف كثيرا قواعد اللغة العربية، ولكن الذي لا يخاف الله تعالى قد يستغل هذه العلوم في أغراضه ليغلب الخصم. ينبغي للشباب أن يدرسوا على الأقل النحو والصرف، وإن درستم البلاغة هذه المواد الثلاثة مهمة جدا، خصوصا قسم المعاني من البلاغة. إن فاتكم دراسة البلاغة لا يفوتكم دراسة النحو والصرف أبدا، هذا شيء ضروري، كان يقال واجب على العجمي أن يدرس هذه الفروع، ولكن أبناء العرب اليوم أصبحوا كالأعجم ما لم يدرسوا، لأن السليقة العربية ضعفت. هذه نصيحة. يقول الشيخ الشارح: والمراد بالتوحيد توحيد العبادة. باب فضل التوحيد. فضل أي توحيد؟ توحيد الربوبية؟ لا، توحيد العبادة. توحيد الربوبية إن هو إلا دليل على توحيد العبادة، يدرس فيعلم لتلزم به من يوحد الله في ربوبيته ويشرك به في عبادته. كما قلنا غير مرة، توحيد فطري عقلي، العجائز يعلمون عربا وعجما. لو سألت أي إنسان عربيا أو عجميا أين الله، كلهم يقولون في السماء. لو قلت لهم الله موجود، نعم، قادر، نعم. توحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات فطري، ولكن علوم أو اصطلاحات علماء الكلام أثرت في كثير من الفطر فتغيرت الفطر، وإلا ما يحتاج إلى الدراسة توحيد الربوبية. وهو إفراد الله تعالى بأنواع العبادة الباطنة والظاهرة. المشكلة التي يعانيها الدعاء تصور الناس معنى العبادة. لو تصورت الناس معنى العبادة لا إشكال، الكفار المشركون الأولون تصوروا معنى العبادة وعرفوا معنى لا إله إلا الله، حاربوا هذه الكلمة. والمسلمون الذين وقعوا في الشرك اليوم جهلوا معنى لا إله إلا الله ومعنى العبادة، العبادة عندهم أن يصلي الإنسان ويصوم ويحج ويزكي وانتهى. وكون العبادة غاية الذل مع غاية الحب، والأعمال والأقوال التي تدل على هذه المعاني هي عبادة. الدعاء، الدعاء إنسان عندما يدعو يخضع لمن يدعوه ويرجوه، الذي يدعو الله، لذلك الدعاء مخ العبادة. وإن لم تقبلوا هذا الحديث لما قيل فيه الدعاء هو العبادة، المعنى واحد، هذا أبلغ. الدعاء هو العبادة أصح وأبلغ، لأن فيه تعريف جزئي الإسناد، تعريف المبتدأ والخبر يدل على الحصر. الدعاء هو العبادة، كأنه لا عبادة إلا الدعاء. وفعلا، لأن الدعاء إما يكون طلب أو عمل، الصلاة دعاء، الصيام والحج والعمل كلها دعاء، لأن المصلي والصائم والحاج يدعو الله بلسان حاله عندما يعمل هذه الأعمال. إذن الدعاء هو العبادة. كالدعاء والذبح، لماذا يذبح؟ يتقرب بالذبح إلى من يذبح له. يذبح الحاج الأضحية والهدي، أو يذبح المسلم الأضحية والحاج الهدي تقربا إلى الله، وكذلك العقيقة. وعندما يجر المشرك كبشه إلى ضريح الشيخ ليذبح عند ضريح الشيخ عند العتبة، ماذا يريد؟ يخضع لهذا الضريح أو لمن تحت الضريح، يرجوه ويطمع فيه. لذلك ليس كل ذبح عبادة، عندما تذبح لضيفك العبادة لإكرام الضيف، ذبحت ذبيحة لإكرام الضيف، لا، إنما الذبيحة التي تذبح تقربا، ما تذبحه في بيتك لأكل اللحم ولإكرام ضيفك لا، يجب أن نفهم هكذا. والنذر، إن رد الله علي ضالتي علي للشيخ أن أذبح له. الذي يرد الضالة والناقة التي ضلت من هو؟ الله. لكن لماذا تذبح للشيخ؟ الشيخ أثر بالسر، هو الذي ساق الناقة بسره حتى جاءت. هذا الاعتقاد كفر. هذا معنى أنا أريد أن تفهموا المعاني، لا تقولوا الذبح شرك والنذر شرك، هكذا يجب أن تتصور لماذا كان النذر عبادة والذبح عبادة، متى يكون الذبح عبادة؟ الخوف عبادة، متى يكون الخوف عبادة؟ والمحبة عبادة، متى ذلك؟ في المحبة بحث، وفي الخوف كذلك. الخوف الطبيعي ليس بعبادة وليس بشرك. إذا خفت من عدوك وفررت منه، وخفت من الأسد ففررت منه، شرك؟ لا. الخوف السري، الذين لا يزالون يعيشون في هذه المنطقة لا يعرفون معنى الخوف السري. الخوف السري يعرفون الذين يعيشون في أحضان الصوفية، لأن المريد والدرويش يخاف من الشيخ من سره، أنه يسلبه، يسلب إيمانه، فيؤثر في ولده وماله وفي رزقه، وهو جالس لا يضرب ولا يطعن ولا يفعل شيء، لكن بسره يعمل. هذه المعاني يجب أن نتصور هكذا. قال الشارح رحمه الله تعالى: الذبح والنذر. وأما السجود فلا إشكال، لكن هل يقع؟ نعم يقع، حتى السجود يقع، والركوع من باب أولى. السجود للأضرحة يقع بالفعل فوقع، ولكن القوم ينكرون إذا وقع منهم شيء من ذلك، يقولون لا، إننا ما سجدنا ولكن قبلنا العتبة كما قال تعالى فادعوا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون وقال تعالى فادعوه مخلصين له الدين مخلصين له العبادة مخلصين له جميع أعمالكم لا تريدون بذلك إلا وجه الله يدخل في هذا حتى الرياء ينافي الإخلاص الكامل وقوله الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون الذين آمنوا ولم يخلطوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون قال الشارح واللبس الخلط والمراد بالظلم هنا الشرك الأكبر لما ثبت في حديث ابن مسعود وغيره مرفوعا إنما هو الشرك استصعب الصحابة لما سمعوا هذه الآية من الذي لا يظلم نفسه قال لهم النبي عليه الصلاة والسلام إنما ذلك الشرك ليس أي ظلم ألم تسمعوا إلى قول العبد الصالح إن الشرك لظلم عظيم وإن كان يطلق الظلم على وضع الشيء في غير موضعه لكن أظلم الظلم هو هذا الظلم لأن هذا المشرك وضع العبادة في غير موضعها العبادة الأصل لله إذا صرفها لغير الله تعالى وضعها في غير موضعها فأصبح ظالما فضيع حق الله على عباده أراد أن من لم يتجنب الشرك لم يحصل له أمن ولا اهتداء بالكلية من تلبس بالشرك الأكبر لا يحصل له أمن ولا اهتداء بالكلية ما لم يتب انتبهوا دائما التوبة معروضة فمقبولة من أي ذنب من الشرك الأكبر من الكفر من اليهودية والنصرانية والمجوسية والوثنية إنما يقال المشرك في النار إذا مات على ذلك وأما من سلم منه من الشرك فحصل له من الأمن والاهتداء بحسب مقامه في الإسلام والإيمان الإنسان له مقامات الناس لهم مقامات مختلفة في الإسلام والإيمان الناس ثلاثة أقسام كما يأتي ذلك في الآية فلا يحصل الأمن التام والاهتداء التام إلا لمن لم يلق الله بكبيرة مصرا عليها إذا سلم من الكبيرة لم يمت على الكبيرة ليس معنى ذلك لم يرتكب بل لم يمت عليها ربما ارتكب فتاب قد يصل الإنسان بعد التوبة إلى درجة لم يصلها قبل وربما صحت الأجسام بالعلل الإنسان قد يمرض فيتعالج فيتعاطى المقويات فترجع له صحة ما كان يتمتع بها قبل المرض هكذا التائب إن صدق إذا تاب وصدق قد يصل إلى درجة لم يصل قبل وأما إن كان للموحد ذنوب لم يتب منها انتبهوا لهذه النقطة مهمة حصل له من الأمن والاهتداء بحسب توحيده لا يسلب الإيمان لارتكابه الكبيرة بل ينقص إيمانه مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته هكذا يقال وحد له ذنوب لم يتم منها ومات عليها حصل له من الأمن والاهتداء بحسب توحيده التوحيد ليس بالأمر الهين من مات على هذه الذنوب ولديه توحيد، توحيد ضعيف، إيمان ضعيف، هذا الإيمان الضعيف ينفعه، يحول بينه وبين الخلود، إن لم يحول بينه وبين الدخول حال بينه وبين الخلود، وفاتته ووفاته منه بقدر معصيته. والناس تختلف في المعاصي، منهم مسرف ومنهم دون ذلك، كما قال تعالى: ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا. انتبهوا لهذه الإضافة العظيمة، من عبادنا، يضيف الرب سبحانه وتعالى هؤلاء العباد إلى نفسه، يكتسب من هذه العبادة التشريف، عبادة إضافة لطيفة. فمنهم هؤلاء العباد الذين أضافهم الله إلى نفسه، فمنهم ظالم لنفسه، فهو ظالم لنفسه ومع ذلك عبد الله داخل في هذه العبادة. وأنت تخرجه من الملة؟ لا، انتبه، الله يقول إنه عبده ومع ذلك يقول فهو ظالم لنفسه. ومنهم مقتصد وسط، ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله، هؤلاء المقربون، هؤلاء كلهم عباد الله. لا تحاول أن يكون عباد الله في درجة واحدة، كلهم يكونوا من المقربين. من لم يكن من المقربين إما تحكم عليهم بالفسق، فاسق مبتدع كافر، توزيع هذه الألقاب. فنسأل الله تعالى أن يوفق شبابنا للرجوع إلى منهج السلف، كما سنسمع الليلة منهج السلف في هذا الباب. أخطأ كثير من شبابنا هذه الأيام هذا المذهب تماما. فالظالم لنفسه هو الذي خلط عملا صالحا وآخر سيئا، يعمل صالحا فيخطئ فيذنب، ليس كل ما لديه ذنوب، ولم يوفق لأن يعمل صالحا فقط يخلط، فهو تحت مشيئة الله تعالى، إن شاء غفر له وإن شاء أخذه بذنبه ونجاه بتوحيده من الخلود من النار. هذه الجملة العظيمة سوف يعلق عليها الشيخ. هذا الظالم لنفسه مات على ذلك، وهو يخلط بين العمل الصالح والعمل السيء، فهو تحت مشيئة الله، يفوض أمره إلى الله، يخاف عليه، ولكن لا يخلد، إن شاء غفر له بأن يسعفه بشفاعة الشافعين أو بمحض رحمة أرحم الراحمين، أو وجد لديه الأعمال الكثيرة أكثر رجحت بسيئاته، وإن شاء أخذه بذنبه فعذبه، لكن نجاه بتوحيده من الخلود في النار. التوحيد والإيمان هنا بمعنى واحد، من مات وفي قلبه أدنى، من مات وفي قلبه أدنى أدنى أدنى مثقال ذرة من إيمان لا يخلد، لا يخلد. هذا معناه نجاه بتوحيده من الخلود. وأما المقتصد فهو أحسن حالا، فهو الذي عمل بما أوجب الله عليه، لم يترك الواجبات وترك ما حرم الله عليه، اجتنب المحرمات، لكنه قصر في النوافل ولديه قلة ورع وكسل، لا يكثر من نوافل الصلاة والصيام وغير ذلك من الأعمال، مقتصر فقط على أداء الواجبات وترك المحرمات. وهذه حال الأبرار، هذا يقال لهم هذا الصنف من الأبرار. وأما السابق فهو الذي حصل له كمال الإيمان باستفراغه وسعه في طاعة الله علما وعملا، أداء الواجبات وترك المحرمات والإحسان إلى عباد الله والإكثار من النوافل من الطاعات مجتهد مخلصا لله دينه لا يلتفت إلى سواه. فهذان لهم الأمن التام والاهتداء التام في الدنيا والآخرة. الصنف الثاني الأبرار، والثالث السابق لهم الاهتداء التام، الأمن التام والاهتداء التام في الدنيا والآخرة. لكن طالما هو في الدنيا فهو معرض. الحي لا تؤمن عليه الفتنة، كما قال عبد الله بن مسعود لتلاميذه: استنوا بمن مات، اقتدوا بمن مات، فإن الحي لا تؤمن عليه الفتنة، مهما يكون عابدا ومجتهدا ومخلصا لكنه لا تؤمن عليه الفتنة. لذلك ما كان يقول لتلاميذه: استنوا بي واقتدوا بي، استنوا بمن مات من أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام، لأن الحي لا تؤمن عليه الفتنة. هكذا التواضع. قارن بين من يقول هذا الكلام وهو ابن مسعود صاحب رسول الله عليه الصلاة والسلام، وبين شاب صغير يقال له: أنت تقول هكذا وأحمد بن حنبل يقول هكذا، ماذا يكون جوابه؟ أنا رجل وأحمد رجل، أنا رجل وأحمد رجل. ماذا تقولون في هذا الجواب؟ هذا جواب عصري، جواب الشباب العصريين: نحن رجال وهم رجال. أحمد بن حنبل، الأئمة كلهم يشهدون له، يكادون أن يشهدوا له بالجنة لولا تأدبهم مع السنة. هذا الرجل يأتي طفل من الأطفال اليوم يرفع رأسه يقول: أحمد رجل وأنا رجل. هل قرأتم محاضرة الشيخ ابن عثيمين جوابا على هذا السؤال في محاضرته؟ قال له: ما كنا نقول لمن يقولون نحن رجال وهم رجال، قال له: معنى إذا كانت الرجولة بمعنى الذكورة صحيح أنت ذكر ولست بأنثى، لكن رجل علمي لا. هذا الذي دائما نقول للشباب الطائشين، نقول لهم: أنتم رجال أي لستم بإناث ذكور، لكن رجال علم لا. التواضع زينة، زينة طالب العلم التواضع. الله المستعان. يقول الشارح رحمه الله تعالى: فالكل للكل والحصة للحصة. ما معنى هذا الكلام؟ مفهوم؟ الكل للكل، من حصل له الإيمان الكامل والالتزام الكامل والتوحيد الكامل والمحقق له الكل، الاهتداء الكامل والأمن الكامل. والحصة للحصة، من نقص إيمانه والتزامه وتوحيده له الحصة على حسب، يتفاوتون في هذه الحصص، لأن كمال الإيمان يمنع صاحبه من المعاصي وعقوباتها، فلم يلق ربه بذنب يعاقب عليه، أي لو هفى يبادر بالتوبة، كما تعلمون قصة ماعز لم يملك نفسه، كان الرسول عليه الصلاة والسلام يحاول أنه يرجع فيتوب فيما بينه وبين الله، يقول: طهرني يا رسول الله. يأتي من هنا فينصرف عنه النبي عليه الصلاة والسلام، يأتي من الجهة الثانية: طهرني يا رسول الله. لم يصبر على تلك القاذورة التي قدرت عليه فوقع فيها، فحشة الزنا، إلى أن طهر. هكذا الإيمان، صدق الإيمان يجعل الإنسان يضيق ويضطرب إذا هفى ليبادر بالتوبة، لا يصر، حتى يلقى ربه بذلك الذنب. هذا معنى كلامه رحمه الله. كما قال تعالى: ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم. انتبه لكلام الشيخ. وهذا الذي ذكرته في معنى هذه الآية ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا إلى آخره، أو في معنى آية الباب الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، المؤدى واحد. ما ذكرته الذي ذكرته في معنى هذه الآية هو ما قرره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وابن القيم رحمه الله في معناها. القوم عكفوا على كتب الشيخين الجد والأبناء والأحفاد جميعا، أسرة وفقت فطلبت العلم في كتب الشيخين واستفادوا، وهو الذي دل عليه القرآن، وهو قول أهل السنة والجماعة. هذا التقسيم وعدم الحكم بالكفر أو بالخروج من الإيمان على مرتكب الكبيرة قول أهل السنة والجماعة، خلافا لأهل البدع من الخوارج والمعتزلة ونحوهم. الخوارج يخرجون مرتكب الكبيرة من الإيمان فيدخلونه في الكفر، أي مرتكب الكبيرة كافر عند الخوارج. وعند المعتزلة يخرج من الإيمان ولا يدخل في الكفر طالما هو في الدنيا، يبقى في منزلة وهمية تسمى المنزلة بين المنزلتين بين الإيمان والكفر طالما هو حي، فإذا مات دخل النار. أي اتفقت الخوارج والمعتزلة في أحكام الآخرة بالنسبة لمرتكب الكبيرة، مرتكب الكبيرة من أهل النار خالدا مخلدا عند الطائفتين عند الخوارج والمعتزلة. إذن الخلف بينهم خلف شكلي ولفظي، بمعنى طالما هو حي ليس حلال الدم ولا حلال المال عند المعتزلة، وعند الخوارج حلال الدم والمال لأنه كافر. اتفقوا في أحكام الآخرة. هذا المعنى التبس على كثير من الشباب، وخصوصا المتحمسون الذين وقعوا في تفسير الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر باستعمال العنف. هذه طريقة الخوارج والمعتزلة، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر عندهم استعمال العنف والخروج على الأئمة على ولاة الأمر. هذا تفسير الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر عند المعتزلة، هذا الذي وقع فيه كثير من الناس في الآونة الأخيرة. قالوا لا بد نزيل بأيدينا المنكر، مخالفين بذلك هدي رسول الله عليه الصلاة والسلام. إزالة المنكر باليد ليس عملا لأي إنسان إلا لمن له سلطة. السلطات تختلف، لك سلطتك في بيتك، لك سلطتك في مدرستك وفي إدارتك، تزيل المنكر بيدك هناك. أما السلطة العامة ليست لك سلطة عامة حتى تطهر الأسواق والشوارع بيدك، تكسر وحتى تخرج على العصاة، وتكون النتيجة إثارة الفتن القتال. يريد أن يأمر بالمعروف فيقع في تقتيل المسلمين، هذه طريقة المعتزلة. إنما رتب النبي عليه الصلاة والسلام إزالة المنكر هكذا: باليد لمن له سلطة، وباللسان، وأخيرا بالقلب. وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه.